أكدت الندوة المشتركة الشمالية والجنوبية والخارجية في سونيانغ بيسين يومي السادس والسابع من الشهر الحالي بمناسبة تكرة التعزية لصدور إعلان الرابع تشرين الأول. حضرها الممثلون عن الشمال والجنوب والخارج. ألقت فيها كلمات التهنية وطلتها الكلمات الممثلين عن الشمال والجنوب والخارج تحت موضوع حول فتح طريق السلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيدية والعلاقات الشمالية الجنوبية. وتم اتخاذ القرار المشترك بإجماع الآراء تعبيرا عن العزيمة الراسخة لجميع المشاركين وإرادتهم الصلبة في فتح عصر 15 حزيران الثاني لتوحيد فتح طريق الواسع لسلام البلاد والتوحيدية وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية في المقدمة رافعين عاليا الإعلانات المشتركة الشمالية والجنوبية بثبات. أكد القرار المشترك على وجوب شن الحركة النشيطة لحماية إعلان 15 حزيران المشترك وإعلان الرابع تشرين الأول وتنفيذهما والالتزام التام بما عرضته الإعلانات الشمالية الجنوبية من روح استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى وبذل كل الجهود المستطاعة في سبيل وضع حد لأزمة اندلاع الحرب في أرض الوطن وإقامة نظام السلام الدائم وتنشيط اللقاء والتزاور والتبادل والتضامن بين الفئات المختلفة في الداخل والخارج ورفع جو مصالحة الأمة وتلاحمها.